الشيخ الذهبي رحمة الله عليه على إمامته عمل في الميزان، لما يتكلم عربي يا مصطفى، عمل في الميزان حكما. الحافظ ابن حجر ما قالش عليه إلا في الجزء العاشر من تهذيب التهذيب، يعني لو قال من الجزء الأول كان خدمنا شوية. إيه هو بقى ده؟ قال لك الذهبي لما يقول في الميزان عن راوي إنه روى عنه فلان مجهول، فهو بيبني الوصف بالجهالة على أن المزي لم يذكر لهذا الراوي إلا تلميذ واحد، بينما يكون لهذا الرجل أكثر من تلميذ. فأنت انتبه من مجهول دي بتاعة الإمام الذهبي في الميزان كله يا مولانا، أربع مجلدات أو خمسة يا شيخ محمود لحكاية مجهول دي. يقول لك أنا عايز ألطش وأخلص، أنا هو قال مجهول أنا أقول مجهول، ده الذهبي من أهل الاستقراء التام. يا عم هو ما قالش عن نفسه كده، قال ما أنا بقول كده عشان أتكل عليه. يعني مش عايز يمجد الذهبي، لا عايز يتكل هو. يقول له انت اتكلت على ما لا يتكل عليه، ادي كلمه الجهاله اهي وادي سببها. فكل ما يقول مجهول يا دكتور ايمن وتلاقيه ما يجوش الميز، ما حطلوش الا تلميذ، اعرف ان الذهبي استنتجها من هذا. طب ما قالش ليه؟ قال مش هيقول، هو مش شغال عندك يا مصطفى، هو بيكلم ناس تفهم. فإذا كان واحد متواضع المعرفة فخلاص،